إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه خلقكم لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وبذلك أمر الله جميع الخلق فقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة فكما أن المتطهر إذا أحدث بطلت طهارته فكذلك العابد إذا أشرك بطلت عبادته كما قال تعالى لأشرف الخلق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فالشرك لا يصح معه عمل ولا تقبل معه عبادة ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عباد الله إن الله شرع لنا حج بيته العتيق فلنتدبر ما في هذا الحج من مظاهر التوحيد والابتعاد عن الشرك حتى يكون ذلك درسا عمليا نترسمه في عبادتنا ونحن إذا تدبرنا تأسيس هذا البيت وجدناه قد أسس على التوحيد كما قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فأمرهم الله بتطهير البيت من سائر النجاسات وأعظمها الشرك كما قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وقال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فإذا فهذا البيت أسس على التوحيد ويجب أن يبقى على التوحيد إلى أن تقوم الساعة ولا يجوز أن يسمح لمشرك بالوصول إليه ولا بمزاولته شركه حوله ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد الحرام وفوق الكعبة وحولها 360 صنما، فجعل يطعنها بالقضيب يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فجعلت الأصنام تتهاوى على وجهها ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وأحرقت، ثم دخل الكعبة وأزال ما فيها من رسوم على جدرانها وما فيها من الصور، وكل ذلك عملا بقول الله تعالى وطهر بيتي، لأن هذا البيت قبلة المسلمين وإليه حجهم وعمرتهم، وهو ملتقى قلوبهم وأبدانهم يأتون إليه من كل فج عميق، فيجب أن يكون مصدر التوحيد ومنبع العقيدة الصحيحة على مر الزمان وتعاقب الأجيال، ويجب أن يبعد عنه كل من أراد أن يبذر في أرضه بذور الشرك أو يمارس حوله إقامة البدع والخرافات، حتى يظل مصدرا صافيا للإخلاص لله بالتوحيد وإفراده بالعبادة وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك. وقد أمر الله بأداء الحج والعمرة خالصين له، فقال سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، مما يدل على أن كل حج وعمرة لا يتوفر فيهما توحيد العبادة فليس مقبولين عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ومن مظاهر توحيد العبادات في الحج رفع الأصوات بعد الإحرام بالتلبية لله ونفي الشريك عنه وإعلان انفراده بالحمد والنعمة والملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها الحجاج بين كل فترة وأخرى حتى يشرعوا في التحلل من الإحرام. ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج أن أعظم الذكر الذي يقال في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا إعلان في المجمع العظيم وفي هذا اليوم المبارك لتوحيد العبادة بنطق هذه الكلمة وتكرارها لأجل أن يستشعر الحاج مدلولها ويعمل بمقتضاها، فيؤدي أعمال حجه خالصة لله عز وجل من جميع شوائب الشرك. ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج أن الله أمر بالطواف ببيته، فقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، مما يدل على أن الطواف خاص بهذا البيت، فلا يجوز الطواف ببيت غيره على وجه الأرض، ولا بالأضرحة ولا بالأشجار والأحجار، مما هنا يعلم الحاج أن كل طواف بغير البيت العتيق فهو باطل وليس عبادة لله عز وجل، وإنما هو عبادة لمن شرعه، وليس عبادة لله عز وجل وإنما هو عبادة لمن شرعه وأمر به من شياطين الإنس والجن. ومن مظاهر توحيد العبادة في الطواف بالبيت العتيق أن الطواف حين يستلم الركن اليماني والحجر الأسود يكبر الله معتقدا أنه يستلمهما لأنهما من شعائر الله، فهو يستلمهما طاعة لله واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما استلم الحجر وقبله: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن هنا يعلم المسلم أنه لا يجوز التمسح بشيء من الأبنية والأحجار إلا بالركن اليماني والحجر الأسود، لأنهما من شعائر الله، فلا يتمسح بالأبرحة ولا بغيرها، لأنه مخالف لشرع الله ولأنه ليس من شعائر الله. ومن مظاهر التوحيد العبادة في الحج أن الحاج حينما يفرغ من الطواف يصلي الركعتين، فإنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقرأ سورة الإخلاص، لما تشتمل عليه هاتان السورتان من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ففي السورة الأولى البراءة من المشركين وإفراد الله بالعبادة، وفي السورة الثانية إفراد الله بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص. وبذلك يعرف العبد ربه ويخلص له العبادة ويتبرأ من عبادة ما سواه من خلال هذا الدرس العملي العظيم. ومن مظاهر التوحيد العبادة في الحج السعي بين الصفاء والمروة. يعلم العبد أنه يسعى بينهما امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن ذلك يتعلم المسلم أنه لا يجوز السعي في أي مكان من الأرض إلا بين الصفا والمروة، لأنهما من شعائر الله، وأن السعي بينهما إنما هو بأمر الله، فكل سعي في غيرهما فليس عبادة لله، لأنه سعي بغير أمر الله وبغير شعائره. ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج ما شرعه الله في يوم العيد وأيام التشريق من ذكره وحده. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وذكر الله في هذه الأيام يتجلى في الأعمال العظيمة التي تؤدى في أيام منى من رمي الجمار وذبح الهدي وأداء الصلوات الخمس في هذا المشعر المبارك والأيام المباركة. فكل هذه الأعمال ذكر لله عز وجل، فرمي الجمار ذكر لله عز وجل. لهذا يقول المسلم عند رمي كل حصى: الله أكبر. وذبح الهدي ذكر لله عز وجل، كما قال تعالى: وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ومن هنا يتعلم المسلم أن الذبح عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فلا يجوز أن يذبح لبقر ولا لولي ولا لجني أو لأي مخلوق، لأن الذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك. ومن مظاهر التوحيد العبادة في الحج أن الله أمر بذكره أثناء أداء مناسكه وبعد الفراغ منه ونهى عن ذكر غيره من الرؤساء والعظماء الأحياء والأموات وعن المفاخرة في الأحساب والأنساب فقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا أفضتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات إن الحج ليس مجرد رحلة استثنائية أو متعة ترفيهية أو مجرد مظاهر وشعارات ولكنه دروس وعبر وتعليم عملي للعقيدة الصحيحة ونبذ للعقائد الجاهلية فاتقوا الله يا عباد الله في أداء حجكم وسائر عباداتكم بأن تكون خالصة لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله حتى يكون حجكم مبرورا فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى يا من الله عليهم بحج ببيته العتيق وتعلمتم من مناسكه العقيدة الصحيحة وأدركتم ما كنتم عليه أو ما كان عليه غيركم من أهل بلادكم من أخطاء وتخالف هذه العقيدة عليكم أن تسعوا في تصحيح هذه الأخطاء فإنكم مسؤولون عن ذلك أمام الله فإن الله حمل العالم مسؤولية تعليم الجاهل قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإياكم والمجاملة فيما يغضب الله والمداهنة في دين الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فالمؤمن يسعى في إصلاح نفسه ثم في إصلاح غيره قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فاتقوا الله يا عباد الله واهتموا بدينكم عموما وبعقيدتكم خصوصا فإنها الأصل والأساس فإن الدين ينبني على أصلين الأصل الأول الإخلاص لله في العبادة والأصل الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان إنما يعرفان من تدبر الكتاب والسنة واتباعهما الحمد لله الله نزكي pour son adoration et il a dit وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent Et une ibada, si elle n'est pas appliquée avec le tawhid, alors cette ibada, cette adoration, elle est nulle, elle n'a aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme une personne qui fait sa prière, s'il n'a pas fait son wudu, eh bien sa prière, elle n'a pas de valeur. Donc, le tawhid, c'est ce qui purifie nos actions et c'est ce qui les rend acceptables pour Allah subhanahu wa ta'ala. الله تعالى عزي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله تعالى إلى ديو مساجد الله صلى الله عليه وسلم On t'a révélé à toi ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi parmi les prophètes et les messagers que si tu fais le shirk, c'est-à-dire si tu adores autre que Allah ou tu offres quoi que ce soit d'adoration à autre que Allah, toutes tes actions vont être nulles et vont être vaines et tu seras parmi les perdants. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala souvent il dit « Wa'abudullah wa la tushriku bihi shay'a » c'est-à-dire il met ensemble l'ordre de l'adorer lui seul et de ne rien lui associer parmi les choses que les gens adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses, si on observe le hajj qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire, on voit qu'il y a dedans beaucoup d'expressions pour le tawhid et pour l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Car le hajj n'est pas un simple rituel, hein. Beaucoup de gens s'imaginent peut-être que c'est un petit rituel qu'on fait comme ça ou un petit voyage, comme une sorte de tourisme. Et certains encore essaient d'accuser l'islam et de dire que le hajj c'est hérité de qu'est-ce que les mouchriquins faisaient avant le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, le hajj fait partie de la religion d'Ibrahim, qui a établi le tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a ordonné de purifier sa maison et d'éloigner tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah. Et Allah dit « Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baytiya lit ta'ifina wal akifina wal ruk'a'i sujud » C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Ibrahim et à son fils de purifier la maison, de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc, alhamdulillah, on voit tout de suite l'importance de ça. Et après, on voit que les gens ont amené des idoles à la Kaaba, plus tard par la suite, après Ibrahim, et les gens ont commencé à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, et qui a détruit les 365 idoles qui étaient autour de la Kaaba. Et lorsqu'il a détruit ces idoles, il a dit « Ja al-haqq wa zahaq al-batil, inna al-batil kana zahuqa » C'est-à-dire toutes ces fausses et toutes ces idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les a détruites une par une avec un bâton, et il les a cassées, et il a dit « La vérité est venue, et le faux s'est en allé, certes ce qui s'en va, c'est la fausseté. » Donc ça montre en réalité que le tawhid était établi par tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le hajj c'est juste une expression de cette forme de tawhid pour nous rappeler toujours de l'unicité d'Allah. Il y a beaucoup d'expressions dans le hajj comme le talbiyah, quand on dit labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, hein, toutes ces choses là sont des expressions du tawhid. Le zikr, le tawaf, le sa'i bayn as-safa wal marwa, et toutes ces choses-là qu'on a mentionnées dans la khutba sont des expressions du tawhid. Et donc c'est important toujours de comprendre pour nous-mêmes le tawhid et de l'enseigner à ceux qui sont autour de nous, parce que c'est la base de l'islam et c'est le fondement même de l'islam. Et si on faisait seulement que parler du tawhid pendant 10 ans, on n'aurait même pas encore donné au tawhid et à ce sujet le droit qu'il mérite. Et là, on n'arriverait même pas à comprendre jusqu'au bout la réalité de l'importance de ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner et continuer à l'enseigner et à l'étudier et à le comprendre pour s'approfondir, inshallah, dans la compréhension de l'islam. Et donc, alhamdulillah, rabbil alamin, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwa al-ghafur al-rahim, wa alhamdulillah, rabbil alamin, wa qumu ila salatikum, barakallahu fikum. فهو عددل سوء الصفوف سند القرج لا تختلفوا فتختلف طلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حاد بين المناكب والأقدام تراصوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.